يكون جملة وقد يكون شبه جملة وقد يكون شبه جملة وقد كذلك يتعدد وقد كذلك كما مر معنا يتعدد. وهذا الذي ذكره المصنف قلنا شبه جملة كقولك رأيت عمرا في الدار، شبه جملة هنا في محل نصب حال. قلنا مثلا جملة كقولك جاء زيد يضحك، فالجملة هنا ماذا في محل نصب حال، أي يضحك جملة في محل نصب حال. وقد يكون كما ذكرنا في الدرس السابق مفردا وهو الأصل، رأيت زيدا ضاحكا، كيف رأيت زيدا؟ رأيته ضاحكا. أشرنا كذلك إلى أن الحال، وهذا الذي سيتطرق إليه الناظم رحمه الله تعالى اليوم، ينقسم إلى قسمين: حال مؤكد وحال مؤسس. وأشرنا إلى أن الحال ينقسم إلى قسمين: حال مؤكدة أي مؤكد لما سبق وقد يوافق عامله في اللفظ وقد يوافق عامله في المعنى كما سيأتي، قد يوافق عامله في اللفظ وقد يوافق عامله ماذا؟ في المعنى. فمعنى مثلا في قوله جل وعلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فمفسدين هنا حال وهو مؤكد موافق كما سيأتي لعامله في المعنى، لأن من معاني العثو في اللغة الفساد، من معاني هذه الكلمة في اللغة الفساد. وقد يكون كما قلنا مؤسس أي يبين معنى آخر غير المعنى السابق، وهذا الأصل في الحال، وهذا أصل في كلام العرب. الأصل في كلام العرب التأسيس للتأكيد، الأصل في كلام العرب كما مر معنا التأسيس لا التأكيد. ما معنى ذلك؟ أي أن المعنى، أن اللفظ إذا تكرر الأصل فيه أنه يفيد معنى غير المعنى الأول، يفيد معنى غير معنى المعنى الأول، ولهذا يقال الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، لأن الأصل في التكرار ماذا؟ أنه غير محمود، وأن الكلام العربي الفصيح يبتعد في الأصل عن التكرار، يبتعد في الأصل عن التكرار. وأشرنا كذلك إلى مباحث أخرى متعلقة بالحال، وكنا توقفنا عند كلام الناظم رحمه الله تعالى على مسألة تتعلق بماذا؟ بتكرار وتكرر الحال، حيث قال رحمه الله، نعم، رحمه الله: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلنا مسندا، وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما. والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره أضل. نعم، ثم شرع رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الكلام على ماذا؟ على تعدد الحال. الأصل في الحال لا يتعدد، لكن ماذا؟ أحياناً ماذا؟ قد يتعدد، قد يتعدد. وهذا التعدد كما ذكرنا لا يكون إلا لفائدة، هذا التعدد كما ذكرنا لا يكون في الأصل إلا لفائدة. مثلا من أمثلة تعدد الحال قول الله جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فهنا الحال ماذا؟ تعدد لصاحب ماذا؟ واحد. هنا الحال تعدد وصاحبه واحد. صاحب الحال هنا هو موسى عليه السلام، وغضبان حال أول، وأسف حال ثاني. فلاحظنا هنا ماذا؟ أن الحال ماذا؟ تعدد. لاحظنا أن الحال هنا تعدد، وأن صاحب الحال ماذا؟ واحد. لاحظنا ماذا؟ أن صاحب الحال واحد. كذلك مثلا في قوله جل وعلا: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. في قوله جل وعلا: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهنا مثلا كذلك الحال تعدت، فراضية هذا الحال الأول، ومرضية هذا الحال الثاني، ومرضية هذا الحال الثاني. وصاحب الحال ضمير ارجعي، الراجع إلى النفس. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: والحال قد يجيء ذا تعدد. لأن الحال ماذا؟ قد يتعدد، قد يتكرر. أن الحال قد يتعدد، قد يتكرر. ولهذا قال: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم. أي حتى ماذا؟ قوله لمفرد فاعلم، حتى لا تستنكر ذلك، حتى لا تستنكر ماذا؟ تكرر الحال، حتى لا تستنكر قال: وغير مفرد. قال لمفرد فاعلم، ولا تستنكر ذلك، وغير مفرد. منها مثلا قوله جل وعلا: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. فهنا كلمة دائبين حال، أصلها ماذا؟ وسخر، أي غير القرآن، أصلها ماذا؟ وسخر الشمس دائبة والقمر دائبا. أصلها هكذا: وسخر الشمس دائبة والقمر دائبا. من باب التغليب ما قال دائبتين، نغلب المذكر، قال ماذا؟ دائبين. من باب التغليب لم يقل دائبتين، وإنما قال ماذا؟ دائبين. أن أصلها كما قلنا دائبة ودائبة، أي سخر لكم الشمس دائبة وسخر لكم القمر دائبا. فجمعهما وقال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. فدائبين حال، هذه الحال لصاحبين، للشمس والقمر، دائبين حال. وهي كما قلنا من صاحب الحال الشمس والقمر، من صاحب الحال الشمس والقمر. قال رحمه الله تعالى: فعلا وغير مفرد، أي حتى لا تستنكر ذلك. قد يتحد المعنى وقد يختلف ماذا؟ المعنى. مثلا تقول: رأيت زيدا مقبلا ومدبرا، أو تقول مثلا: رأيت زيدا مثلا مقبلا وذاهبا إلى البيت. فهنا مقبلا وذاهبا حال، والمعنى ماذا؟ يختلف، لأن الإقبال غير الإدبار. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تؤكد عفوا قال وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. شرع رحمه الله تعالى ماذا في الكلام على الحال المؤكدة؟ نقول قبل قليل أشرنا إلى أن الحال على قسمين، مؤسسة أي مبينة ومؤكدة. والتأكيد كذلك ينقسم إلى أقسام، الحال المؤكدة كذلك تنقسم إلى أقسام، قد توافق عاملها في اللفظ وقد توافق عاملها ماذا في المعنى. قد توافق عاملها في اللفظ أي قد تؤكد توافق عاملها في اللفظ وقد توافق عاملها في المعنى، وقد ماذا تؤكد المضمون أي لا تؤكد لا اللفظ ولا المعنى وإنما تؤكد ماذا المضمون. فهذه القسمة الثلاثية التي قد تذكر، وهو من دقته مثل رحمه الله تعالى بآية أي أشار إلى قوله جل وعلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فمفسدين حال، مفسدين هنا حال، وهي مؤكدة للعامل في المعنى لأن العثو بمعنى الإفساد، كذلك العثو بمعنى ماذا الإفساد. كذلك في قوله جل وعلا فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا، فالضحك قريب من معنى ماذا التبسم، الضحك هنا قريب من معنى التبسم. كذلك مثلا من ناحية المضمون كما سيأتي كقولك مثلا محمد أبوك عطوفا، محمد أبوك عطوفا، فهنا ماذا مؤكد للمعمول من ناحية لمعمول الجملة من ناحية المعنى. ما معنى ذلك؟ الأصل في الأب أنه عطوف، الأصل في الأب لما قلت محمد أبوك الأصل أن الأب ماذا عطوف. هذا سيأتي من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول وعامل الحال بها قد أكد. مثلا هذا مثلناه للتأكيد من ناحية يوافق العامل من ناحية المعنى، من ناحية اللفظ مثلا من ناحية اللفظ قد يمثل له بقوله جل وعلا وما أرسلناك للناس وأرسلناك للناس رسولا، كقوله جل وعلا وأرسلناك للناس رسولا، فهنا رسولا حال وهي موافقة للعامل في اللفظ، هي موافقة للعامل في اللفظ. قال لهذا قال وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، أي أشار كما قلنا للآية. ثم قال رحمه الله تعالى وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. الآن هنا يشير إلى ماذا؟ يقول وإن تؤكد جملة قال فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، مثل ما قلنا الآن لما تقول مثلا لما تقول هذا أخوك عطوفا، هذا أخوك عطوفا، فهنا التأكيد للجملة، ليس المراد هنا التأكيد للفظ الجملة وإنما هنا التأكيد لمضمون الجملة. لما تقول مثلا هذه أمك رحمة، هذه أمك رحمة، هذه كما قلنا كلمة رحمة مؤكدة، ليست مؤكدة للفظ الجملة وإنما مؤكدة لمضمون الجملة. ما هو مضمون الجملة؟ الأصل في الأم أنها ماذا؟ رحمة. فإذا كان التأكيد للجملة ما الذي عليك أن تفعله؟ يقول فمضمر عاملها. وين عامل الرحمة؟ مضمر محذوف مضمر. عامل الرحمة هنا محذوف مضمر، هذه نقطة. والنقطة الثانية، الحال هنا ينبغي ماذا؟ أن يؤخر. لهذا قال ولفظها يؤخر. هذا كما قلنا النوع الثاني أو الثالث من أنواع تأكيد الحال. فالتأكيد قد يكون الحال المؤكدة قد توافق العامل في اللفظ، قد توافق العامل في المعنى، وقد تؤكد الجملة فتوافقها ماذا؟ في المضمون، توافقها في المضمون. هذه الحالات الثلاث التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة. الآن قلنا الحال يكون مفرد، يكون شبه جملة، ويكون ماذا؟ جملة. الآن والجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، تقول في محل نصب حال، وقد تكون كما قال شبه جملة. أما تقول جاء زيد يضحك، فيضحك هنا جملة فعلية في محل ماذا؟ نصب حال. احنا مر معنا أن إيش الضابط في الجملة التي لها محل والجملة التي ليس لها محل؟ قالوا الجملة التي ليس التي لها محل، إذا حذفت الجملة ووضعت بدل الجملة مفردا المعنى ماذا؟ يصح. إذا الآن مثلا جاء زيد يضحك، يضحك فعل وفاعل، تستطيع أن تحذف الجملة وتضع ماذا؟ ضاحكا، فالمعنى ماذا؟ يصح. أما إذا كما قلنا إذا لم تستطع حذف الجملة أو تضع بدلها، إذا لم تستطع حذف الجملة وضع بدل الجملة اسم مفرد، فهذه الجملة ماذا تكون؟ لا محل لها من الإعراب. هذا مثل الجمل الاستئنافية وغير ذلك كما مر معنا. الشاهد هنا أن الحال يكون مفرد هو الأصل، يكون جملة ويكون شبه جملة. رأيت عمرا كما قلنا في الدار، في الدار جار ومجرور شبه جملة، هو في محل ماذا؟ نصب حال، وهو ماذا؟ في محل نصب حال. مثلا كقوله جل وعلا وجاء أباهم عشاء يبكون، وجاء فعل وفاعل، أباهم مفعول به منصوب وهو مضاف، والهاء مضاف إليه والميم للجمع، عشاء ظرف زمان منصوب، يبكون فعل وفاعل. وجملة يبكون المكونة من فعل وفاعل في محل ماذا؟ نصب حال. وجملة ماذا يبكون في محل ماذا؟ نصب حال. فمثلا كقوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا هنا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه مسبوق ماذا؟ بلا ناهي. والفاعل ظاهر لا تقربوا الواو. الصلاة هنا ماذا؟ مفعول، مفعول به منصوب. وأنتم سكارى كما سيأتي هذه الواو تسمى واو الحالية، أي حال كونكم ماذا؟ سكارى. وتقول أنتم هذه مبتدأ، سكارى خبر، والجملة هذه في محل نصب حال، والجملة في محل نصب حال، والجملة كما قلنا في محل نصب حال. ولهذا قال ثم قال شوف المثال اللي مثل به، قال وموضع الحال تجيء جملة. الآن إذا جاءت جملة لابد من ماذا؟ الآن إذا جاءت جملة يقول كجاء زيد وهو ناوي رحلة، قد تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يربط. فهنا احتجنا إلى ماذا؟ إلى الواو الرابطة التي تربط. الآن في المثال جاء فعل زيد فاعل، الواو هذه تسمى ماذا؟ واو الحال. الآن ناول هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، ناول خبر، رحلة مفعول به، رحلة هذه مفعول به، وهذه الجملة وهو ناوي الرحلة في محل نصب حال. قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة، ثم قال وذات بدء بمضارع ثبت، حوى ضميرا ومن الواو خلص. ونتكلم على ماذا؟ يقول وذات بدء، نعم إذا كانت الجملة الحالية فعلا مضارعا مثبتا، إذا كانت الجملة الحالية فعلا مضارعا مثبتا، ما الذي يجب؟ أولا لابد أن تشتمل على ضمير، أنه قال هنا وذات بدء أي صاحبة بدء بمضارع ثبت، لابد ماذا؟ أن تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال، هذه النقطة الأولى. قال ومن الواو خلت، النقطة الثانية أن تخلو من الواو، بخلاف الآن الجملة ماذا التي سبقتها الإسمية، جئنا بالواو. الآن مثلا كقوله جل وعلا وجاء أهل المدينة يستبشرون، وجاء أهل المدينة يستبشرون، لم يقل ماذا ويستبشرون، وإنما قال وجاء أهل المدينة يستبشرون. هذه يستبشرون ماذا؟ عائد على صاحب الحال. هناك يستبشرون، من الذين هم يستبشرون؟ أهل المدينة. لهذا لما نجي نعرف نقول وجاء، جاء فعل ماضي، أهل فاعل مرفوع وهو مضاف، المدينة مضاف إليه، يستبشرون كيف تعرف؟ فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون، والفاعل الواو، والجملة فعلية في محل نصب حال، والجملة الفعلية مثل ما قلنا في آية سورة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون، نفس اللي قلنا. لهذا قال وذات بدء بمضارع ثبت حوت أي تحتوي، معنى حوت أي تحتوي، قال ضميرا أي يعود كما قلنا، ومن الواو خلت، لم لهذا كما قلنا لم يقل ويستبشرون، لم يقل ويبكون. ثم قال رحمه الله تعالى وذات واو بعدها هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. الآن يقول وذات الواو بعدها هنو مبتدا، قال له المضارع اجعلن مسندا، أي ما معنى ذلك؟ قل وذات الواو، يعني ذات الواو المقصود هنا التي جاء فيها ماذا ذكر؟ الواو الجملة التي جاء فيها، قال وبعدها بعد ماذا؟ وذات الواو بعد هنو مبتدا، يعني بعد ماذا؟ بعد الواو، بعد الواو، بعد الواو. الآن يقول وذات الواو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. مثلا لما تقول قمت، مثلا تقول قمت وأصك عينه، قمت وأصك عينه، قمت وأصك عينه، هنا هذه الجملة ذات واو، وماذا يقول؟ بعد هنوي مبتدا، يعني الآن بعد الواو هناك ماذا؟ مبتدا محذوف مقدر، فمعنى قوله أنوي أي قدر، معنى ماذا؟ أنوي قدر، وأنا، كأنك قلت ماذا وأنا أصك، أو تقول مثلا أقبل المجرم ويغطي وجهه، أقبل المجرم ويغطي وجهه، كأنك قلت أقبل المجرم وهو، كأنك قلت أقبل المجرم وهو. فهنا نويت ماذا؟ نويت المبتدأ، نويت المبتدأ وهو، هو هذا هو المبتدأ، لكنه ماذا؟ محذوف. والجملة التي بعدها تجعل ماذا؟ كأنها خبر للمبتدأ، هذا قاله المضارع اجعلن مسند. ثم قال رحمه الله تعالى: وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. ما معنى ذلك؟ وجملة الحال، يعني كأنه يقول إذا رفع الحال أو إذا وقع الحال، جملة غير مضارع، غير المضارع المثبت، جاز أن يقترن بالواو دون الضمير، وجاز أن يقترن بالضمير وحده، وجاز ماذا؟ أن يقترن بالواو والضمير معا. يقول رحمه الله تعالى: إذا وقع الحال جملة، وهذه الجملة غير المضارع المثبت، غير المضارع، لأن في المضارع المثبت لا تأتي ماذا؟ الواو. فإذا وقعت الجملة كما قلنا الحال وقع جملة في غير المضارع المثبت فأنت بالخيار، وهذا الذي أشار إليه في قوله وجملة الحال سوى ما قدم المضارع المثبت بواو هذه الأولى أو بمضمر هذه الثانية. قال أو بهما، أي تجمع بين ماذا؟ بين الواو والضمير. مثلا تقول دخلنا، مثلا تقول دخلنا والواعظ يتكلم، دخلنا والواعظ ماذا؟ يتكلم. أو تقول ماذا؟ جاء زيد وعمر قائم. فالواو هنا واو الحال، وهنا ذكرت ماذا؟ ذكرت الواو. أو قال أو مضمر، تقول جاء زيد يده على رأسه، جاء زيد يده على رأسه، أي تقدير الكلام حال كون يده على رأسه، حال كون يده على رأسه. فهنا ماذا؟ هنا ضمير مقدر، الضمير يده، فهو راجع على زيد. أو بهما، أي تجمع بين الضمير وماذا؟ والواو. تقول جاء زيد ويده، تقول جاء زيد ويده على رأسه، فهنا جمعت بين الواو والضمير أي يده. هذا معنى قوله وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، تجمع بين المضمر والواو. ثم ختم رحمه الله تعالى الباب فقال رحمه الله تعالى: والحال قد يحذف ما فيها عمل. ما المراد هنا بقوله والحال قد يحذف ما فيها عمل؟ ما المراد بقوله عمل؟ العامل. المراد هنا بقوله والحال قد يحذف ما فيها عمل، أي أن المراد العامل ماذا؟ قد يحذف. مثلا من الصور التي يحذف فيها العامل، من الصور التي قد يحذف فيها العامل جوازا، هنا يتكلم عن الحذف ماذا؟ جوازا، أن يكون ماذا؟ الكلام عبارة عن جواب عن سؤال، عبارة عن جواب عن سؤال. مثلا يقال لك كيف جئت، تقول مثلا ماشيا، تقدير الكلام جئت ماشيا، فهنا حذفت ماذا؟ العامل، حذفت ماذا؟ العامل، حذفت العامل. ومر معنا فيما يتعلق بالحال أن الأصل ماذا؟ أنه فضل. الحال أصله ماذا؟ فضل. ومر معنا أن الصحيح أن معنى فضل أنه ليس معناه على إطلاقه أنه يمكن أن يستغنى عنه، ليس معناه دائما أنه يمكن أن يستغنى عنه، وإنما المراد بالفضل أي ليس من عمد الكلام. ليس من عمد الكلام. نعم، لا نقول ليس من عمد الكلام، وإنما نقول أحسن من هذا أن يقال ليس بمسند أو مسند. ليس بمسند أو مسند. نعم، ليس بمسند أو مسند إليه في بعض الحالات. نعم، قد فضل ليس من عمد، قد يستغنى مع لما نقول عمد أي يمكن الاستغناء عنه، هذا ليس على إطلاقه. نعم، تقول جاء زيد راكبا، يمكن هنا أن تستغني عن كلمة راكب والمعنى يصح بدونها، لكن في بعض المواضع لا يمكن أن تستغني عن الحال، لأنه لا بد من وجوده ليتم المعنى، كقوله جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، فمرحا هنا حال، لكن لا يمكن أن نستغني عنها. لو استغني عنها المعنى يختل، كأنه قال ولا تمشي في الأرض، والمشي يكون في الأرض. لهذا كما قلنا لا يقال دائما أن معنى فضل أنه يمكن أن يستغنى عنه، وإنما يقال ليس بمسند ولا مسند إليه، ليس بمسند ولا مسند إليه. فقال والحال قد يحذف ما فيها عامل، أي يجوز حذف العامل مثلا إذا دلت عليه قرينة، مثل ما يقال كيف جئت فتقول مثلا راكبا. وبعض ما قال وبعض ما يحذف ذكره حظل، معنى حظل منع، معنى حظل منع، أي كأنه يقول رحمه الله تعالى هناك حالات يجب ماذا؟ حذف العامل. كأنه يقول هناك حالات يجب حذف العامل، وهنا قالوا ترجع ماذا إلى معنى الكلام، ترجع ماذا إلى معنى الكلام. لكن الأصل مثل ما ذكرنا أن العامل لا يحذف، يجوز كما قلنا حذفه. الأصل في العامل أنه لا يحذف، وهذا مر معنا في أول الدرس الكلام على ما يتعلق بمسائل العامل. هذا باختصار ما يتعلق بمبحث الحال الذي أطال فيه الناظم رحمه الله تعالى. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.